أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق غايات دائمية ذاتية لعلمها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرب. بالأمس بينا أن هناك رابطة ضرورية بين الأفعال الصادرة من الفواعل وبين الغايات المترتبة على تلك الأفعال، وأن هذه الأفعال تؤدي إلى غايات ثابتة لا يمكن أن تتخلف أو تختلف. ما المصنف رحمه الله تعالى عليه يرجع إلى تلك الأمثلة الجبرية التي قيل فيها أن الغاية قد تتخلف عن الفعل الذي أدت إليه، وبين هذه النقطة وهي أنه نحن لو نظرنا إلى تلك الأفعال التي تؤدي إلى غايات ثابتة وأخذنا تلك الأفعال بجميع شرائطها مع ارتفاع جميع موانعها فإنها تؤدي إلى غايات ثابتة لا تتغير. يعني المثال الذي ذكر في أنه قد يخسر الإنسان بئرا على التنزيل، هنا لو أخذنا جميع الشرائط وارتفاع جميع الموانع دائما نصل إلى الكنز ولا نصل إلى الموانع. يعني لو حضرنا هذا المقدار وكان محاذيا للكنز، ومقدار الحفر كان يستغرق 10 أمتار، وبهذه الخصوصيات هذه دائما يوصلنا ماذا؟ كنز. اذا كان طبعا هناك كنز ها دائما يوصلنا الى الكنز، لا انه في حاله يوصلنا وفي حاله لا يوصلنا. في مثال الجدار، لو فرضنا ان الجدار كان مائلا الى السقوط وشرائط اخرى اجتمعت، فكل من يستظل بذلك الجدار ذلك الجدار، لا انه قد يسقط وقد لا يسقط. نعم انت لو نفذت سقوط استغلال بمطلق الجدار تقول ان سقوط الجدار على هذا الانسان كان ماذا؟ اتفاقية. أنت لو قلت أن الإنسان لو استظل بمطلق الجدار ثبتة وقع عليه هذا الجدار، فهذا لم تنتبه إلى سببه الحقيقي. سببه الحقيقي ماذا؟ سببه الحقيقي من استظل بجدار ضمن هذه الشرائط فإن الجدار سيسقط عليه، وهذا لا يختلف ولا يتقلب. فإذن إذا نسبت الغايات إلى عللها وأسبابها الحقيقية فهذه ليست قابلة لا للاختلاف ولا للتخلف. وأما إذا نسبت الغايات إلى ما هو أوسع من أسبابها الحقيقية وعللها الحقيقية فذلك تكون النسبة ماذا؟ نسبة مجازية. فلهذا إذا تحققت الغاية البعض دون البعض الآخر تتصور أن السقوط ماذا؟ أو أن تحقق الغاية كان اتفاقيا. لو فرضنا أن فعلا من الأفعال لو نسب إلى علته الحقيقية غاية من الغايات، لو نسبت إلى علته الحقيقية فمن الواضح دائما ذلك الفعل يؤدي الى هذه الغاية لا يختلف ولا يتخلف فيها. اما نفس تلك الغاية لو نسبتها الى ما هو اوسع من سببها الحقيقي ومن علتها الحقيقية، اذا تحققت في البعض دون البعض الاخر تتصور ان الغاية ماذا؟ اتفاقية، مع انك لم تنتهى الى علتها الحقيقية حتى تقول ان الغاية اتفاقية. فلهذا يقول السيد العلامة كما ذكر في نهاية الحكمة ان القول بان هذه الغايات اتفاقية انما هو من الجهل بالاسباب الحقيقية، والا لو كان الانسان يعلم الاسباب الحقيقية لتحقق الغايات في الخارج لوجد ان هناك ملازمة ضرورية بين هذه الافعال وبين الغايات المترتبة عليها في الواقع الخارجي. فاذا فقد تبين من جميع ما تقدم البرهان الذي اقامه والمقدمة التي اشرنا اليها بالان ان الغايات النادرة الوجود المحدودة من الاتفاق والصفة، ان تلك الغايات لو نسبت الى عليها الحقيقية فهي ليست اتفاقية. نعم لو نسبت الى عللها الحقيقية وغير عللها الحقيقية عند ذلك تكون صادرة من عللها الحقيقية، فيتصور ان الغايات اتفاقية لا دائمية. ان الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق، ان تلك الغايات غايات دائمية ذاتية، يعني هناك ملازمة ضرورية بين تلك الافعال المقدمات وبين الغايات المترتبة عليها لعللها. لماذا نقول اتفاق؟ هو انما تنسب الى غير علها الذاتية والحقيقية، تنسب بالعرض والمجاز. انت عندما تنسبها الى غير عللها تقول ماذا؟ ان الغاية اتفاقية، مع ان النسبة الى غير ما هو له من الطبيعي ان لا تتحقق الغاية، وانما تتحقق اذا تحققت الاسباب الحقيقية. وانما تنسب تلك الغايات الى غير عللها الحقيقية بالعرض. ثم يأتي الى المثالين الذي نقض بهما على هذه القاعدة، فالحافر لارض تحتها تنزل مع شرائط خاصة يعثر على الكنز دائما هو غاية. فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما هو غاية. هو لو وهو يعني الوصول إلى الكنز، وهو غاية لهذا الحافر مع هذه الخصوصيات والشرائط. كل من كان يحفر مع هذه الخصوصيات والشرائط كان يصل إلى الكنز. نعم أنت عندما تنسب هذا الفعل إلى علله الحقيقية وإلى ما هو ليس من علله الحقيقية، الوصول إلى الكنز تعتبره ماذا؟ أمرا اتفاقيا. وهو غاية له أي هذا الحافر بالذات، وإنما تنسب إلى مطلق الحافر لا مع تلك الشرائط، تنسب بالعرض وبالمجاز. وإنما تنسب إلى الحافر يعني مطلق الحافر للوصول إلى الماء بالعرض، يعني نسبة للشيء إلى غير سببه الواقعي. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه في وقت معين ولا علاقة له بهذا الشخص أو بذاك الشخص. كل ما اجتمعت هذه الشرائط في بيت معين فإنه سيقع في ساعة وفي آن معين، وهذه غاية لا تتخلف مطلقا. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما وهي غاية للمتوقف فيه بالذات وإن لم يكن هو يعلم بذلك. فلهذا قلنا أنه يقول في نهاية الحكمة أنه من الجهل بالأسباب الحقيقية، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما أدت يعني الانهدام، وإنما أدت غاية للمتوقف تظل بالعرض مطلقا. أنت عندما تنسب هذا الانهدام وتنسب هذا الاستغلال لمطلق الجدار تجد ان بعضه يسقط وبعضه لا يسقط، مع ان السقوط انما كان لبعض اقسام الجدار لا لمطلق الجدار ولا لمطلق الاستغلال، وانما قدت غايه للمستغل بالعراق. اذا فالقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقيقيه لهذه الغايات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعله الغائيه. اذا الاخوه يتذكرون نحن قلنا ان العلل على اربعه اقسام، اما عله فاعليه واما عله غائيه، وعبرنا عنهما بعلل الوجود، واما عله ماديه واما عله سوريه، وعبرنا عنهما بعلل الحيوان. العلة الغائية والعلة الفاعلية لا يخلو منهما موجود في عالم الإنسان، أعم من أن يكون ماديا أو أن يكون مجردا. كل موجود ممكن فله علة فاعلية وكذلك له علة غائية، ويستحيل أن لا يكون له علة فاعلية وأن لا يكون له علة غائية. نعم، بإضافة هاتين العلتين يعني الغائية والفاعلية في الموجودات المادية توجد عندنا قسمان من العلل، وهما العلة المادية والعلة السورية. فالعلة المادية والعلة السورية من العلل المختصة بالموجودات المادية، بخلافه في الموجودات غير المادية فنحن لا توجد عندنا علل أربعة، بل تكتفي بالفاعل وبالغاية تلك الموجودات. أما العلل المادية فكما أنها تحتاج إلى علة فاعلية وتحتاج إلى علة غائية، أيضا تحتاج إلى علة مادية وإلى علة سورية، لأننا ذكرنا فيما سبق أن موجودات عالم المادة مركبة من مادة ومن صورة، يعني من فعلية واستعداد، فإن المادة هي الاستعداد والقبول وإن الصورة هي الفعلية. فلهذا يقول في العلة السورية والمادية. طبعا لا يخفى عندما نقول هنا علة ليس مرادنا العلية بالمعنى الأخص، وإنما مرادنا من العلية العلية بالمعنى الأعام، يعني مطلق ما يتوقف شيء على شيء آخر، سواء كان ذلك المتوقف عليه معطى للوجود أو لم يكن معطيا للوجود. المهم هنا في العلة المادية والصورية فقط مرادنا مطلق التوقف، أعم من أن يكون هذا التوقف توقفا في الوجود كما في العلة الفاعلية، كما في العلة الفاعلية التي تكون معطية للوجود، وأعم مما يتوقف شيء على شيء آخر ولكنه لا في الوجود وإنما في جزء منه. فلهذا الإخوة يتذكرون في أول بحث العلة والمعلول قلنا أن العلية تطلق على معنيين، علية بالمعنى الأعم وعلية بالمعنى الأخص. العلية بالمعنى الأعم مطلق التوقف، سواء لزم من وجود العلة وجود المعلول أو لم يلزم. أما العلية بالمعنى الأخص والذي يلزم من وجود العلة وجود المعلول. هنا عندما نعبر في العلة ليس مرادنا العلية بالمعنى الأخص يعني معطية للوجود، وإنما مرادنا مطلق التوقف، أعم من أن يكون معطيا للوجود أو لا يكون معطيا للوجود. هذه هي النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى في العلم الصورية والمادية إنما هي في الموجودات في عالم المادة ولا تشمل الموجودات المجردة، هذا أولا. وثانيا أن العلمية هنا بالمعنى العام لا العلمية بالمعنى الخاص التي تقدم بيانها فيما سبق. فيما سبق الإخوة يتذكرون نحن ماذا خسرنا الصورة؟ الصورة لها الصورة لها معاني متعددة، اصطلاحات متعددة. تارة تطلق الصورة ويراد من الصورة الشكل الخارجي عندما تقول هذا صورة كذا يعني شكله كذا، وأخرى تطلق الصورة ويراد منها الصورة الذهنية يقال عنها صورة ذهنية، وهذان خارجان عن محل الكلام. مرادنا من الصورة ما تقدم في أقسام الجوهر ما به فعلية الشيء ومنشأ الأثر في الشيء كالناطقية في الإنسان، فإنها هي منشأ الأثر وفعلية النوع يكون ماذا؟ بهذه الصورة النوعية. لهذا تسمى الصورة بالصورة النوعية لأن فعلية النوع تحصل النوع إنما يكون بالصورة. قد ما الفرق بين الصورة وبين العلة الصورية؟ أيضا أشرنا في أصحاب سابقا أن هذا الجزء النسبة إلى الجزء الآخر يسمى صورة في قبال المادة ومادة في قبال الصورة، وأما النسبة هذا الجزء إلى المركب منه ومن المادة فإنه يسمى علة صورية. لماذا؟ باعتبار أن للنوع المركب من المادة والصورة نحو من التوقف على ماذا؟ على الصورة، بتوقف كل على أجزائه، كل مركب متوقف على أجزائه، والصورة والمادة أجزاء هذا المركب. إذن هذا المركب وهو النوع متوقف على الصورة، فالصورة تكون علة لهذا المركب وكذلك المادة تكون علة لهذا المركب. أما إذا لوحظ كل من الجزئين في قبال الجزء الآخر فيكون صورة ومادة. فإذا لا فرق بين المادة وبين العلة المادية، ولا فرق بين الصورة وبين العلة الصورية إلا في هذا، وهو أنه إن نسب هذا الجزء إلى المركب منه ومن غيره فيكون علة صورية أو علة مادية، وإن نسب كل جزء في قبال الجزء الآخر فيكون صورة ومادة. أما العلة الصورية فهي الصورة بمعنى ما به الشيء هي هو يعني محصل النوع، ولهذا قال في تجدون العبارة هكذا. أما العلة الصورية فهي الصورة والصورة هي العلة الصورية، ولكن مع هذا الفارق الذي ذكرناه. أما العلة الصورية فهي الصورة. الصورة ما هو معناها؟ تقدم في أقسام الجوهر بمعنى ما به الشيء هو هو بالفعل. فإذا كان هذا معنى الصورة لماذا تعبرون عن الصورة بالعلة الصورية؟ قال بالنسبة إلى النوع المركب من الصورة ومن المادة، فإن نسبت هذا الجزء إليه وإلى غيره يعني إلى المركب يكون علة صورية، لأن المركب متوقف على أجزائه ومن أجزائه الصورة ومن المادة. فإن لوجود النوع توقفا عليها أي على الصورة. لهذا فسرنا العلمية بالمعنى الأعام، قلنا مطلق التوقف. فإن لوجود النوع توقفا عليها أي على الصورة بالضرورة، وضرورتها ما تقدم من أن كل مركب محتاج إلى أجزائه متوقف على أجزائه. وأما بالنسبة إلى المادة فهي يعني الصورة، فإذا نسبنا الصورة إلى المركب فهي علة صورية، وأما إذا نسبنا الصورة إلى المادة فهي صورة وتكون شريكة العلة للمادة بالنحو الذي بيناه فيما سبق من أن الصورة شرط لإفاضة الوجود من العقل المجرد على المادة. وأما بالنسبة إلى المادة يعني نسبة الصورة إلى المادة، وأما بالنسبة إلى المادة فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم فيما سبق في كيفية احتياج المادة إلى الصورة واحتياج الصورة إلى المادة. وقد تطلق الصورة على معان أخرى خارجة من غرضنا كما أشرنا إليه. وأما العلة المادية نفس ما تقدم أيضا يجري في العلة المادية، أن هذا الجزء النسب إلى المركب وهو علة مادية، وإن نسب إلى الجزء الآخر فهو بعد ماذا؟ فهو يقبل الصورة. وقلنا أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها في تميزها ونحو ذلك. وأما العلة المادية فهي المادة أيضا، ولكن بالنسبة إلى النوع المركب منها من المادة ومن الصورة. فإن لوجود النوع أيضا توقفا عليها أي على المادة، لأن كل مركب متوقف على أجزائه ومن أجزائه المادة في نقل كلامنا. فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة. وأما بالنسبة إلى الصورة، نسبة المادة إلى الصورة ما هي؟ قال وأما بالنسبة إلى الصورة فهي أي المادة فهي مادة قابلة معلولة للصورة. أيضا على ما تقدم بيانه فيما سبق أن المادة لكي يفاض الوجود عليها تحتاج إلى الصورة، لأن الصورة شرط لإفاضة الوجود من العلة على المادة. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو الفرق بين الصورة والعلة الصورية، بين المادة والعلة المادية، واتضح أيضا بالأمس الفرق بين الغاية والعلة الغائية. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه أن جملة من الطبيعيين الذين لا يؤمنون بوجود شيء وراء عالم الطبيعة حصروا العلة في العلة المادية. قالوا نحن لا توجد عندنا علة فاعلية ولا توجد عندنا علة غائية، وإنما فقط المتحقق هي العلة المادية، لا أن عالم المادة مخلوق بعلة وراء عالم المادة. وهؤلاء الذين يرون أن الوجود يساوي المادة وأن المادة تساوي الوجود. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القول اتضح بطلانه مما سبق. لماذا؟ لأن مراد هؤلاء من المادة ما هو؟ إن كان مرادهم من المادة المادة الأولى، فقد تبين فيما سبق أن المادة الأولى هي محض الاستعداد محض القبول، فلا يمكن أن تكون فاعلة لشيء فاعلة لشيء. لماذا؟ باعتبار أن ما هو فاقد لكل شيء وإنما هو محض الاستعداد والقبول، قد لا يمكن أن يكون معطيا لشيء. إذن المادة بالمعنى أو المادة بالمعنى الذي ذكرناه وهي المادة الأولى محض القبول والاستعداد، فلا يمكن أن تكون علة لوجود عالم مادة. وكذلك المادة الثانية بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق، المادة الثانية أيضا لا يمكن أن تكون علة لعالم المادة، لأن المادة الثانية أيضا هي قبول للصور التي تلحقها. فإذا صار القبول فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لشيء. هذا مضافا، هذا الإشكال لا يمكن إليه المصنف، ولكنه بالإضافة إلى ذلك أن المادة الثانية مشتركة في جميع الموجودات المادية. إذن فلماذا تختلف الموجودات المادية في آثارها المترتبة عليها؟ يقول وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة. فأي مادة؟ الأولى أو الثانية؟ لا فرق، في المادة. والأصول المتقدمة في بحث العلية والمعلولية من أن الموجود المتساوٍ النسبة إلى الوجود والعدم يحتاج إلى علة تخرجه من حد الاستواء، وهذه العلة لا يمكن أن تكون مادية، وإنما لا بد أن تكون خارج المادة، ولا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية لاستحالة التسلسل. فرد هذا القول هو الأصول المتقدمة، والأصول المتقدمة ترد هذا الادعاء الذي ذكره بعض الطبيعيين. فإن المادة، لماذا ترده؟ فإن المادة سواء كانت الأولى، أي المادة الأولى التي هي محل الخلاف بين المشائين والإشراقيين كما تبين فيما سبق، سواء كانت الأولى أو كانت الثانية، حيثية المادة حيثية القوة والاستعداد والقبول، وبعبارة أخرى حيثية الفقدان. فإذا كانت المادة حيثيتها الفقدان لا يمكن أن تكون معطية لشيء، بل لا بد أن تعطى شيئا من الخارج. حيثيتها القوة، ولازم هذه الحيثية الفقدان. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجاد تلك الفعلية، إذن فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة، وهو محال لأن الترجح من غير مرجح محال كما ثبت في محله. إذن الممكن متساوي النسبة، فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة، فلو خرج بنفسه عن حد الاستواء هذا معناه وجود شيء من غير علة، وهو صدفة في باب العلية، وهو محال كما ثبت في محله. هذا مضافا. إشكال آخر، وأيضا هذه القاعدة نحن تعرضنا لها في محله عندما تعرضنا لمسألة أن الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، هل تكفي الأولوية أو لا بد أن يصل إلى حد الضرورة والوجود؟ المتجلة من المتكلمين قالوا تكفي الأولوية في خروج الممكن من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، وقلنا في محله أن هذا محال، أن الأولوية بأقسامها التي ذكرت غير كافية لأن يخرج الممكن من حد التساوي إلى أحد الطرفين دون الآخر. وبينا الوجود هناك بهذا النحو، قلنا المراد أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني أن العلة لا بد أن تسد كل أبواب العدم على المعلوم حتى يتحقق المعلوم، وإلا لو بقي باب واحد مفتوحا على المعلوم لكي يعدم إذن تساوي النسبة محفوظ. سيأتي الكلام لماذا وجد ولم يعدم. لا بد أن تسد كل أبواب العدم بنحو يكون هناك امتناع للعدم، لكن هذا الامتناع مو بالذات، إنما هو امتناع بالغير بسبب تحقق العلية تاما. يقول وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هاي مقدمة أثبتناها هناك. والوجوب معناه ماذا؟ والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم، هذا لا يمكن أن يستند إلى ماذا؟ إلى المادة، لأن المادة هي الإمكان والاستعداد. فإذا نحن قلنا فيما سبق أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، والوجود هو الضرورة، والضرورة لا يمكن أن تستند إلى ماذا؟ إلى المادة، لأن المادة ليست واجدة لشيء حتى تعطي الضرورة لغيرها. قال والضرورة والوجود الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده، أي الوجود، إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان. إذن النتيجة التي نأخذها، فوراء المادة أمر، مراد من المادة يعني عالم المادة، عالم الطبيعة، فوراء المادة أمر يوجد الشيء ويجده. الى هنا انتهى البحث فيما يرتبط هذا بمحل الكلام. فاذا الى هنا ثبت لنا انه لا يمكن ان نحصر العلة الموجبة في العلة المادية، بل لا بد ان تكون عندنا وراء العلة المادية علة فاعلية. وقد اثبتنا ايضا العلة الغائية فيما سبق. ولو المصنف رحمه الله تعالى عليه بعد هنا يذكر مطلب اخر مستفاد من الاصول السابقة، قاعدة كلية، يقول ولو بيناها في الابحاث السابقة بعد لا يحتاج الى بيان هنا، يقول ولو انتفت رابطة التلازم بين ماذا؟ بين العلة الفاعلية وبين فعلها. يعني لم يكن هناك اي تلازم وضرورة بين الفاعل وبين فعله، هذا التلازم الذي اثبتناه بين العلة ومعلولها. قلنا اذا تحققت العلة التامة فلا بد ان يتحقق المعلول في الخارج ويستقيل ان ينفك المعلول عن علته التامة. ولو انتفت رابطة التلازم التي انما تتحقق بين العلة، اي علة؟ العلة التامة بين العلة والمعلول، او رابطة التلازم والضرورة بين معلولي علة ثالثة. نعرف التلازم غير مكان معلولها، تلازم الذي نثبته في الفلسفة فقط نورده هذا، وهو الوجود. في الوجود يوجد عندنا تلازم ضروري بين وجود العلة التامة ومعلولها، ويوجد عندنا تلازم ضروري بين معلولي علة ثالثة. إذا كانت هناك علة لها جهتان مرتبة مو بسيطة، وإلا إذا كانت بسيطة فعلت الواحد تقول ماذا؟ لا يصير منها إلا معلول واحد. إذا كانت العلة فيها جهات متعددة فيمكن أن تكون منشأ لمعلولات متعددة، فلو تحقق معلول واحد بالتلازم يثبت أن المعلول الثاني أيضا متحقق، لأن المفروض أن العلة التامة موجودة. فإذا كان هذا المعلول موجودا لا بد أن يكون ذلك المعلول موجودا. فكيف افترضنا أن الحرارة والنور معلولان فقط للشمس، لا يوجد عندنا طريق آخر للحصول على الحرارة للحصول على الضوء إلا من الشمس. فإذا وجدنا الضوء تقول أن الحرارة أيضا متحققة، فإذا وجدنا الحرارة تقول أيضا النور متحققة، سواء رأيناه أحسسنا به أو لم نحس به. التلازم الضروري بين معلولي علة ثالثة. قال ولو انتفت رابطة التلازم التي انما تتحقق بين العلة والمعلول او بين معلولي علة ثالثة، وارتفعت رابطة التلازم من بين الاشياء، لازمه ماذا؟ لو انتفت هذه الرابطة تقول بطل الحكم باتباع اي شيء لاي شيء. اذا انتفت هذه الرابطة اساسا حتى في العلوم الطبيعية، ها لا فقط في العلوم الفلسفية، بطل اتباع اي شيء لاي شيء. هذا الطبيب الذي يقول ان هذه الحبة تؤدي دائما الى رفع الصداع، يريد ان يقول رابطة العلية بين ان يبلع الانسان هذه الحبة وبين ان يرتفع الصداع مرأتين. اما لو انتهت هذه الرابطة ولم يكن هناك رابطة بين هذه الحبة وبين ارتفاع الصداع، لم يمكن ان يرتفع الصداع بلا هذه الحبة، ويمكن ان يبلع الانسان هذه الحبة ولا يرتفع الصداع. اذا لبطل استتباع اي شيء لاي شيء. كذلك في القوانين الفيزيائية، في القوانين الطبيعية الفلكية، كل شيء يبطل في عالم الطبيعة. يقول لبطل استتباع، بطل الحكم باستتباع اي شيء لاي شيء، ولم يجد الاستناد الى حكم ثابت. فهذا خلاف الضرورة العقلية وخلاف الوجدان، انه هناك احكام ثابتة نحن نستند إليها، وللمادة معاني أخر غير ما تقدم خارج عن غرضنا. من تلك المعاني المادة الفيزيائية، أيضا يقال عنها مادة ولكن خارج عن محل كلامنا، المادة التي تقابل الجهة. إذا الأخوة تذكرون قلنا نسبة الوجود إلى شيئين له إما مادته الضريرة، إما مادته الإنسان، إما مادته الامتناع. فقلنا أن المادة هي الجهة، والجهة هي المادة، ولكن باختلاف بعض الاعتبارات التي أتم إليها في مواد القضايا. وتلك المعاني خارج عن محل كلامنا. هذا تمام الكلام في العلة المادية والصورة. هناك فصل أخير في هذه المرحلة، وهي مرحلة العلة والمعلول، وهي البحث في العلل الجسمانية، يعني في العلل المادية التي تؤثر عندنا في عالم الطبيعة. فالنار فإنها علة جسمانية، فالثالث فإنه علة جسمانية، وباقي العلل الموجودة في عالم الطبيعة التي يعبر عنها بالفاعل الطبيعي، بقبال الفاعل الإلهي الذي يعطي الوجود. العلم الجسمانية، هذا المطلب واضح، وهو أنه في العلم الجسمانية نحن لا يوجد عندنا إيجاد، نعم يوجد عندنا تغيير لأعراض الشيء، يعني أن العلة الجسمانية تغير أعراض الأشياء، ولكن لا توجد شيئا من العدم ولا تعدل شيئا موجودا. هذا مقابل للعلم جسمانية. أنت ما هي برهانه؟ لماذا أن العلل الجسمانية وظيفتها فقط تغيير الأعراض، لا تستطيع أن توجد شيئا من العدم؟ الفاعل الإلهي يوجد شيئا وليس مسبوقا بشيء، ولكن الفاعل الطبيعي لا يستطيع ذلك. هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى عليه ان يبين هذه النقطة، ولكن في الظل ايضا يذكر نقطة اخرى ترتبط بالعلة الجسمانية. النقطة الاولى او الحكم الاول الذي ترتبط بالعلة الجسمانية هي ان العلل الجسمانية اثارها محدودة من حيث العدد ومن حيث الزمان ومن حيث الشدة. لا يمكن ان تكون عندنا علة جسمانية واثارها غير متناهية من حيث العدد. لا يمكن ان تكون عندنا علة جسمانية واثارها غير متناهية من حيث الزمان. ولا يمكن ان تكون عندنا علة جسمانية واثارها غير متناهية من حيث الشدة الوجودية، يعني ليس محدودا بمعنى. لماذا؟ ما هو الجواب؟ والدليل على هذا هو أن العلل الجسمانية حيث أنها أمور وجودات جسمانية، والوجود الجسماني كما يوجد فيه حركات عرضية كما سيأتي بيانه في محله، توجد فيه أيضا حركة جوهرية. ما معنى الحركة في الجوهر؟ يعني أن الشيء كما هو متحرك في أعراضه متحرك في جوهره، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مرحلة القوة والفعل أنه ما هو المراد من الحركة في الجوهر. إذا فرضنا أن القوة الجسمانية أو العلة الجسمانية متحركة في الجوهر، يعني تكون محفوفة بعدمين. أساسا نحن بينا فيما سبق ما هي الحركة، قلنا أن الحركة هي الوجود الواحد السيال، أي أنه ليس لأجزائه اجتماع في الوجود. فمثلا هذه الكرة المتدخرجة من فوق إلى من أعلى إلى أسفل، هذه أجزاء الوجود فيها غير مجتمع في الوجود، الأجزاء الوجودية. يعني الكرة لا تستطيع أن تصل إلى النقطة باء إلا بعد أن تترك النقطة أليف. فإذا أخذنا هذه الكرة في النقطة باء فهي غير موجودة في النقطة أليف، وبعد لم تصل إلى النقطة جيم. وهذا معناه أن الكرة إذا فرض أن فيها حركة في جوهرها فهي محفوفة بعدمين، وهذا معناها أن العلة الجسمانية متناهية، لأنها قبلها عدم بعدها عدمون. وهذه المقدمة. المقدمة الثانية وهي قاعدة فلسفية تقول أن الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود محدودا فالإيجاد أيضا يكون محدودا، وهذا واضح. لماذا؟ لأن المعلول أضعف وجودا من علته، فإذا كانت العلة محدودة بعدمين فالمعلول أيضا يكون كذلك. فالحكم الأول للعلل الجسمانية أن آثارها لا يمكن أن تكون غير متناهية من حيث العدد ومن حيث المدة والزمان ومن حيث الشدة الوجودية. قال الفصل 11 في العلة الجسمانية: العلل الجسمانية متناهية أثرا، هذا هو الحكم الأول، من حيث العدة والمدة يعني الزمان، العدة يعني العدد، والمدة يعني الزمان والشدة. ما هو البرهان على ذلك؟ قالوا: لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية. هذه مقدمة. إذن فالطبائع والقوى التي لها الأنواع الجسمانية منقسمة إلى أبعاد. طبعا هذا الانقسام بالقوة لا أنه انقسام بالفعل، كما تقدم بيانه في مبحث الكم. هناك بينا أن الانقسام للحركة انقسام بالقوة، وإلا الانقسام بالفعل يثنيه. فالطبائع والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد، كل منها أي من هذه الحدود والأبعاد محفوف بالعدمين محدود ذاتا. خب إذا كانت ذات العلة الجسمانية محدودة ومحفوفة بعدمين، فأثرها الذي هو أضعف منها أيضا يكون محدودا ولا يمكن أن لا يكون كذلك. هذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني الذي يريد أن يشير إليه المصنف، وهو أيضا مبني على القاعدة المتقدمة، وهي أن الإيجاد فرع الوجود. طبعا هذه القاعدة الفلسفية مستفادة من قاعدة فلسفية أخرى، وهي أن الشيء ما لم يوجد لا يوجد. إذن كيفية وجود الشيء تؤثر على كيفية إيجاد الشيء. العلل الجسمانية تحتاج إلى وضع، تحتاج إلى مكان أو لا تحتاج إلى مكان. من الواضح أن العلل الجسمانية في وجودها في ذاتها تحتاج إلى وضع خاص. يقول المصنف أن هذه العلل لكي تؤثر في المعلول لا بد أن يكون المعلول له وضع خاص مع علته. من قبيل النار هي لها وضع خاص، إذا كانت في اليمين بعد غير موجودة في اليسار، إذا كانت في اليسار غير موجودة في اليمين، إذا كانت في الأعلى غير موجودة في الأسفل ونحو ذلك. فهذه النار إذا أرادت أن تؤثر في شيء لا بد أن يكون ذلك الشيء له وضع خاص مع النار، وإلا إذا كانت النار على اليمين والقطعة الورق التي تريد النار أن تحرقها على بعد 100 متر منها، فلا إشكال ولا شبهة أن النار لا تؤثر في الإحراق. إذن الحكم الثاني للعلل الجسمانية أنها لا تفعل إلا في المادة التي لها وضع خاص مع العلة الجسمانية. لماذا؟ لأن إيجادها لهذا الأثر فرع لوجودها. وأيضا العلل الجسمانية لا تؤثر إلا مع وضع خاص بينها، بين العلل الجسمانية وبين المادة التي تريد أن تؤثر فيها. ما هو البرهان؟ قالوا: لأن العلل الجسمانية لم نحتاجت في وجودها إلى المادة، والإيجاد فرع الوجود، إذن احتاجت العلل الجسمانية في إيجادها إلى المادة أيضا، وإلا يلزم إذا أثرت في موجود مادي بلا وضع خاص أن تكون قد أثرت من غير هذا الوجود الخاص، وإلا لو كان هذا الوجود الخاص فإن الإيجاد فرع الوجود، ولما كان الوجود محتاجا إلى الوضع فالإيجاد محتاج إلى الوضع كذلك. قال: والحاجة إلى المادة الإيجاد هي بأن يحصل لها أي لهذه العلل بسببها أي بسبب المادة أن يحصل لها وضع خاص مع المعلول. ومن هنا نحن نجد يقول: ولذا كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. إذن فتحصل من هذا الفاصل أن العلل الجسمانية لها حكمان: الحكم الأول أن آثارها لا يمكن أن يكون غير متناهين من حيث العدد والمدة والشدة، بل تكون آثارها محدودة متناهية كما أن العلل الجسمانية أيضا كذلك. الأثر الثاني أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة. هذا تمام الكلام في المرحلة السابعة. أما المرحلة الثامنة فيأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.